بارك الله فيكم. هذا السؤال الثالث، يقول السائل وهو من السعودية: هل يجوز لي أن أجيب دعوة نصراني في مناسباته، وما حكم الأكل معه في مائدة واحدة؟ المناسبات تختلف، فإن كانت مناسبة محرمة مثل عيد الميلاد أو غير ذلك من المناسبات الموسمية، فهذه كلها محرمة عندنا وعندهم، فلا يجاب لا مسلم ولا نصراني فيها. الثاني أن تكون المناسبة ليست موسمية ولكن يدار فيها الخمر فلا تجب. الثالثة أن تكون المناسبة عادية، يعني كعرس أو ضيف قدم قريب له ضيف والمائدة نظيفة من المحرمات، فلا مانع إن شاء الله تعالى، واغتنم هذا لدعوته إلى الإسلام، وبين له أنه من محاسن الإسلام إجابة دعوة المسلم كما قال. نعم، أختصر الحديث لأن الرجل ليس مسلما. نعم.